البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في البشارة والنذارة في القرآن. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حلقتنا هذه عن البشارة حسب ترتيب برنامجنا، ننصت والمستمع الكرام معنا إلى تلاوة مباركة للآية المختارة في هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. في قول الله تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أين موضع البشارة ولمن ومن المخاطب في الآية شيخ حسن الله عليك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما يلحظ فضلتكم يعني أن الآية أشبه بما يقول النحويون بالجملة المعترضة: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذ أن صدر الآية يتكلم عن تعجب كفار قريش من كون النبي بشرا، وآخرتها تهديد ووعيد لهم وما عده الله جل وعلا لأهل الكفر. بين هذين جاء قول الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يمكن الكلام عن هذه الآية من جهتين. الجهة الأولى أصل المسألة، فلا خلاف أن الآية تحمل في طياتها بشارة عظيمة للذين آمنوا في أصلها، ذلك أن الفعل أصلا جاء مصرحا به بفعل الأمر: وبشر الذين آمنوا، وإنما كسر كما هو معلوم لالتقاء الساكنين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، لكن هذا الأمر الأول قلنا أنه محل اتفاق. المحل الآخر هو محل يبين لكل طالب علم طرائق أهل العلم في تفسير القرآن، ذلك أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في معنى قول الله جل وعلا أن لهم قدم صدق. بعض الفضلاء من العلماء يرى إجمالا أن قدم الصدق المنزلة العالية، وآخرون في اختلاف التنوع في العبارة يقولون الدرجة الرفيعة، وآخرون لا ينظرون لها من هذا المنظار. عفوا شيخ، القائلون بالرأي الأول يرون أنها عامة، دنيا وآخرة، دنيا وآخرة دون تحديد، ثم يأتون بعبارات مجملة مثلا منزلة عالية، درجة رفيعة، وهذه كما تعلم متقاربات في المعنى. نعم، وإن اختلفت ألفاظها، فهذا ما يسمى باختلاف التنوع. لكن هذا الطريقة في فهم الآية لا يعني يعود إلى ما استقر في الذهن من مجمل الآيات الأخرى، لا ما من يستعين بالألفاظ طرائق العرب في الكلام. قبل أن نأتي إلى طرائق العرب في الكلام، نأتي إلى من رأى أمرا آخر، وهو يرى كأنه استصحب الأحاديث الواردة في قضية من يموت ويكون سبقا لأهله، فأخذ قدم هنا بمعنى السابق، الشيء المدخر لك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرط لهم، كقوله أن المرأة إذا مات لها اثنان أو ثلاث أو أقل يكونون لها حجابا من النار على هذه الأحاديث. فذهبوا إلى أن معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذخر لأمته كونه مات قبلهم، لكن هذا المعنى يظهر والله أعلم أنه بعيد، لأن القرآن عندما نزل كان النبي حيا بين أظهرهم، ثم إن من الصحابة من مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طبقنا حرفية النص لا يتفق مع هذا المعنى. نأتي للطرائق الأخرى. الأصل فيما يعلم أن العرب تكني باليد عن النعمة، وباللسان عن الذكر، وبالقدم عن العمل. فعندما يقولون في اليد عن النعمة، مثلا سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، يقصد نعم أنعمها علي ذلك الصاحب. ولفلان علي يد، ولفلان علي يد بمعنى علي نعمة. هذا المسلك الأول. واللسان جاء به صريح القرآن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا، وجعلنا لهم لسان صدق علي أي ذكرا حسنا. والقدم تعبر عنها العرب بالعمل في منطوق شعرهم. من هنا يفهم، قال بعض العلماء، قاله مقاتل واختاره الشوكاني وغيره، أن الله جل وعلا قال بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، بمعنى أن لهم عمل صالح عند ربهم. هذا من حيث الحرفية اللغوية، لكن هل يساعد معنى الآية بهذا المفهوم؟ يظهر كذلك أنه بعيد. والذي يبدو، والعلم عند الله يعني لا نشتري عليه لكن لا نجزم به، أن القضية تتكلم أن الله جل وعلا أخفى لعباده عطايا لم تذكر، مجملها سببها إيمانهم، ولذلك ذكره هنا أن الإيمان وحده بالله تبارك وتعالى إجمالا والإتيان به على أكمل وجه وأتم نحو مسوغ لأن ينال الإنسان عطية من الله جل وعلا. بمعنى أوضح أن الإنسان منذ أن يقبل على الله ويؤمن به ويصبح في قلبه التصديق التام بالرب تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يهبه على هذا عطايا، ثم تأتي عطايا أعظم وأجل وأكبر بعد ذلك بناء على ما يكون منه من أعمال صالحة متتابعة بعد ذلك، يختلف الناس فيها اختلافا كثيرا. فقلنا تحرير الأصل يعني أن المسألة اتفقوا على البشارة لكنهم اختلفوا في معنى هذه البشارة، في معنى هذه البشارة في ما هو قدم الصدق. قيل الأعمال الصالحة، وقيل العمل الذي لا إبطاء فيه ولا تأخير هو الذي يسمى قدم الصدق، هذا تقييد خلاف من أطلقه وقال إنها أعمال صالحة على إطلاقها. لماذا قلنا بأن الجملة معترضة مع أنها في السياق أنذر وبشر؟ إما أن نقول أنذر وبشر هي المعترضة، لكن ما آخر الآية؟ قال الكافرون إن هذا ساحر مبين. أي هذا لكن أنا أقصد أن نجعل البشارة والنذارة معترضة وليس البشارة فحسب. الذي يظهر ممكن هذا، لكن الذي يظهر أن البشارة وحدها هي المعترضة، لأن إنذار الكفر مرتبط على إنكارهم في الأول، مترتب على قوله جل شأنه وكان للناس عجبا. وحتى البشارة هم رفضوها وقالوا هي سحر، فهم رفضوا الإنذار ورفضوا البشارة، هم رفضوا البشارة. لكن الآن الآية فيما يظهر لا تتكلم عن أهل الإيمان، تتكلم عن أهل الكفر بدءا ونهاية. لأننا لو قلنا يا شيخ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، هي تفصيل للإجمال الأول للوحي، للوحي لقوله جل شأنه وكان للناس عجبا. فهذا عجبا عند أهل الكفر، أما أهل الإيمان فمسلمون أنه يمكن أن يكون النبي من البشر. لأننا اتفقنا في أول حلقة أيضا إذا تتذكرون يا شيخ، لما أفضتم في الحديث عن معاني البشارة والنذارة في القرآن، أنها في الغالب تأتي مقترنة. تأتي مقترنة نعم، هي الآن أتت مقترنة، نعم، لكن الطريقة التي أتت بها أنها جاءت على هيئة جملة معترضة، لكنها هي مقترنة، ظاهر الأمر، لكنها فيما يبدو أنها أتت كالجملة المعترضة. وهذا كان له قرائن في القرآن، الله قال حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فمثلها أدرج الله جل وعلا قضية غافر الذنب وقضية ذي الطول شديد العقاب ذي الطول، يعني يفرد أحيانا إما النذارة بين بشارتين الإخبار بقوته بين آيات تبين عظيم رحمته، أو أحيانا يأتي ضدها فتأتي الرحمة والبشارة ما بين النذارات. في هذا المسلك أيضا ما دمنا في سياق الحديث، بعض الأئمة ربما في قراءته عندما يسرد آيات معينة يكتفي بجزء منها، مثلا في سورة الحاقة يكتفي فأما من أوتي كتابه بيمينه ثم ينتهي. هل المسلك الصحيح أنه إذا قرأ البشارة أن يكمل النذارة في ركعة أخرى ليستقيم المعنى، لأن القرآن مثاني ولأن القرآن جاء بهذا وهذا؟ هو يعني هناك مسلكان إن صح التعبير. الأول المسلك الفقهي، أيما قرأ صحة الصلاة. فنحن نتكلم الآن عن صحة الصلاة لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما الأمر الثاني فانفصل بينهما حسن، لكن المهم في نظرنا وقد يعارض هذا أنه لا ينتهي بآية نذارة إذا استطاع. يعني وقد قلنا مرارا، نحن صلينا كنا ذكرنا هذا من قبل مع الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى عليه في الحرم المدني يا مصيبة، مما يلحظ وهذا أن الشيخ الحذيفي يصنعه أحيانا أن الشيخ يتجنب أن يقف على آية نذارة. فمثلا عندما يقرأ سورة عما النبأ ويريد أن يجعلها في ركعتين، يعني مبيت أن يجعلها في ركعتين، فالمشهور الذي عليه الأئمة الآن إذا أرادوا أن يقسموها يقولون إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وينتهي بها، فيقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ويقف. ثم يبدأ في إن للمتقين مفاز. الشيخ رحمه الله كان يقرأها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا ويركع. فالذي يعني تتصور الموقف شيخ فهد، الذي يأتي من خارج الحرم والشيخ يقرأ فهو لا يدري الشيخ سيركع أو لا يركع، فعندما يدخل في آية إن للمتقين مفازا يظن أن الشيخ سيستمر صحيح، فيهدي من مشيته، فإذا بالشيخ يركع هو لا يفقه أن الشيخ لا يريد أن يقف على آية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ومثلها إذا قرأ الرحمن وأراد أن يقسمها فيقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى أن يأتي إلى قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم يركع. يبدأ في البشارة ثم إذا عاد قام إلى الثانية قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان. ونحن أحيانا إذا قدرنا أن نصلي بالناس نفعله، وقلناها في بعض دروسنا في التفسير. جميل. وأظنه مسلك حميد يعني، لكننا نقول إن هذا لا نقول إنه يعني واجب أو سنة ومندوب إليه، لكن هذه من الأمور الواسعة القول فيها لأنه لن يخرج من عموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. أخيرا إذا أذنتم أيضا في سياق هذه الآية، اعتراض المشركين في القرآن كثير واتهامهم الوحي وصاحب بالسحر أيضا في مواضع، لكن هل كان الاتهام للإنذار أم للبشارة أكثر؟ هل كان اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحذرهم النار يحذرهم البعث؟ غالبه الاتهام في النذارة. أي نعم. لأنهم أصلا لا يؤمنون بقضية النار ولا البعث. لأن هذا فيها شيء من العزة والغلبة وهم فيهم أنفة كما تعلم ولا يريدون أن يسلموا بشيء من هذا، لذلك هم لا يذكرون وعد الجنات إنما يذكرون وعد العقاب يحيي ربك العظام بعد موتها. في خطابهم سندعو الزبانية وردت فيه أنهم أنكروا 19 مع أنه لم يتكلموا عن الجنة، يعني قال بعضهم أنا أكفيكم 16 وأنتم تكفروا بالثلاثة سخرية واستهزاء لما نزلت نعم. عليها 19. فغالب ردهم كان ردا على آيات النذارة أكثر. جزاكم الله خير وحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، كانت عن البشارة حلقتنا القادمة في النذارة بإذن الله. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة والنذارة، البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.